على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. باب سورة أم القرآن. يقول الناظم رحمة الله تعالى عليه: ومالك يوم الدين راويه ناصر، وعند صراط والصراط لقنبلة بحيث أتى، والصاد زايا أشمها لدى خلف، وأشمم لخلاد الأولى عليهم إليهم حمزة ولديهم جميعا بضم الهاء وقفا وموصلا، وصل ضم ميم الجمع قبل محرك دراكا، وقالون بتخييره جلا، ومن قبل همز القطع صلها لورشهم، وأسكنها الباقون بعد لتكملا، ومن دون وصل ضمها قبل ساكن ويصح ضمها، ومن دون وصل ضمها أو ضمها قبل ساكن لكل، وبعد الهاء كسر فتى العلا مع الكسر قبل الهاء أو الياء ساكنا، وفي الوصل كسر الهاء بالضم شملنا كما بهم الأسباب. ثم عليهم القتال وقف للكل بالكسر مكملا. هذه هي الأبيات التي انحصر فيها موضوع العنوان. فإن قلت: أليست سورة أم القرآن من الفرش؟ والجواب: نعم، سورة أم القرآن من الفرش. طيب لماذا لم تؤخر إلى أول البقرة وجاءت هنا في الأصول؟ الجواب أن الناظم رحمه الله تعالى نظم الأبيات على سياق القراءة، فبدأ النظم بما بدأ به القارئ. فإذا كان القارئ قد بدأ بالاستعاذة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فقد بدأ الناظم كلامه بالاستعاذة، لأن أول ما يشرع فيه القارئ هي الاستعاذة، ثم يثني القارئ بالبسملة، فثنى الناظم نظمه بالبسملة، ثم بدأ يشرع في سورة البقرة أولا لأنها قبل الفاتحة، فبدأ الناظم بسورة أم القرآن، ثم قابله الإدغام الصغير، عفوا الكبير، ثم قابله الإدغام الكبير في الرحيم مالك، فنظم الناظم نظمه على الإدغام الكبير، وهكذا ينتقل الناظم بانتقال القارئ. التفتوا إلى هذه النقطة يا إخوة، فهذا هو ما جعل سورة أم القرآن هنا في هذا المكان ومع الأصول، فالناظم ينتقل بانتقال القارئ، وقد بينا ذلك وأوضحنا. وسورة أم القرآن هي باتفاق الفاتحة، باتفاق جميع العلماء الفاتحة، وعددها سبعا لكل العلماء، فمن حذف أو ضم أو كذا أو كذا أو عد كذا أو عد كذا، المهم في النهاية أنها سبعة. ولا أقصد بالحذف يعني حذف كلمة أو آية من الفاتحة، أقصد حذفها من العدد يعني. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. فهي في النهاية سبعا، وكان الشافعي يعدها سبعا. وقد سبق الحديث عن شيء من هذا عند الحديث عن البسملة. وأبدأ بعون الله عز وجل في الأبيات. أول مسائل سورة الفاتحة كلمة مالك، وثاني مسائلها كلمة الصراط، وثالث مسائلها هاء جمع المذكر السالم، ورابع مسائلها ميم الجمع التي بعدها متحرك أو ساكن. هذه هي العناصر والمسائل الموجودة في سورة الفاتحة أو سورة أم القرآن. نبدأ بكلمة مالك. كلمة مالك هنا فقط في الفاتحة، وليس مالك في كل القرآن، لما ذكره من التقييد والقيد لكلمة مالك، فقد قيد كلمة مالك ببقية الآية بيوم الدين، ولم يرد هذا اللفظ مالك يوم الدين إلا في سورة الفاتحة، فليس منه ملك الناس، وليس منه مالك الملك، وهكذا. بهذا التقييد، هناك عناصر يا إخوة الناس المهتمة بعلم القراءات، هناك أمور ومصطلحات يجب أن نعرفها، مصطلحات يجب أن نعرفها مثل التقييد والاستثناء والاقتصار والإيجاز والحذف إلى غير ذلك. فهذا ما يسمى بالقيد. وهذا من جملة ما قاله في المقدمة قبل ذلك، من أنه يقيد اللفظ بتحديد موضعه. وفائدة هذا القيد تحديد الموضع. فائدة هذا القيد اللي هو يوم الدين اللي يعتبر قيد، فائدته تحديد الموقع ونفي ما عداه. يعني لو أطلق وقال ومالك مثلا، أو ومالك راويه ناصر، وسكت، لعرفنا أن لفظ مالك يشمل كل القرآن الكريم. أي آية فيها مالك كان يبقى فيها هذه القراءات. لكن هذا القيد أفاد تحديد الموضع ونفي ما عداه، والاقتصار على مالك الذي في سورة الفاتحة فقط، لمجاورته يوم الدين الذي ذكره في البيت. ومالك يوم الدين راويه ناصر. مالك هذا ملحظ، وهو التقييد. الملحظ الثاني عدم التقييد. يعني قلنا الأول فيه تقييد بكلمة يوم الدين، الآن فيه مكان في الشطرة ليس فيها تقييد، وهي كلمة مالك. فاستغنى باللفظ، أي بلفظ مالك كما نطق به، عن القيد. يعني لم يقل ومالك بالمد مثلا، أو ومالك بالقصر. فعرفنا أن إثبات المد فيه هو دليل القراءة، فأخذت قراءة مالك بإثبات حرف المد من اللفظ، وأخذ عدم إثبات حرف المد للمتروكين من الضد. وهذا أيضا من جملة ما قاله قبل ذلك، وباللفظ أستغني عن القيد إن جلا. هذان ملحظان في مالك يوم الدين. الملحظ الأول مالك هي التي تعطينا القراءة، والملحظ الثاني يوم الدين الذي حدد الموضع دون غيره من بقية المواضع في القرآن الكريم. ننتقل إلى شرح العبارة: ومالك يوم الدين يراويه ناصرا، أي مالك كما نطق به بإثبات الألف وإثبات الألف بعد الميم. فإن قلت لماذا لم تكن أي قراءة غير حذف الألف مثلا، والجواب أن ذهاب أي حرف من الكلمة بعد الألف هو ذهاب من مبناها الذي هو ملك، وإذا ذهب حرف من مبناها فقد ذهبت الكلمة بأكملها ولم تدل على شيء ولم توضح ولم يوضح فيها شيء ما دام قد ذهب أصل من أصولها. فالألف زائدة في كلمة مالك، هذا هو الملحظ الثالث. ومالك يوم الدين يعني قرأ المرموز إليه بالراء وهو الكسائي، والمرموز إليه بالنون وهو عاصم. كلمة مالك التي في سورة الفاتحة في قوله تعالى مالك يوم الدين بإثبات ألف بعد الميم، هكذا مالك، مالك يوم الدين هكذا. وبقي خمسة قراء الآن، وهذا جملة من جملة من قوله قبل ذلك: وما كان ذا ضد فإني بضده غني. فاكتفى بالمذكور عن المتروك، فزاحم بالذكاء لتفضلة، وأخذنا المتروك من المذكور، فيكون المتروك لخمسة من القراء، وهو حذف الألف التي بعد الميم لبقية القراء. إذن فيها خمس قراءات، الخمس القراء لهم القراءة الثانية. إذن الآن فيها قراءتان: القراءة الأولى قرأ الكسائي وعاصم بإثبات ألف بعد الميم في كلمة مالك في سورة الفاتحة فقط، وقرأ الباقون بحذف هذه الألف من الضد. من قرأ مالك فهو اسم فاعل، ومن قرأ ملك فهي صفة مشبهة، والملك أبلغ من المالك لأن كل ملك مالك وليس كل مالك ملك. صحيح، ممكن أنت تكون مالك، مالك بيت، مالك سيارة، مالك عمارة، لكن لست مالكا، ملكا عفوا، لست ملكا. لكن إذا كنت ملكا فأنت مالك، فكل ملك مالك وليس كل مالك ملك. فتقول قراءة ملك أقوى، فهو سبحانه وتعالى ملك يوم الدين بمعنى المسيطر والمهيمن عليه، وفي نفس الوقت هو يملك كل ما في يوم الدين ومن في يوم الدين، فهو ملك على الناس كلهم ويملكهم. ننتقل إلى العنصر الثاني، كلمة صراط. وعند صراط والصراط لقنبلة بحيث أتى والصاد زايا أشمها لدى خلف وأشمم لخلاد الأولى. حوالي بيت ونصف عن كلمة صراط. كلمة صراط إذا نظرنا إليها في القرآن الكريم وجدنا أنها مرة تأتي منكرة، والله يهدي من يشاء إلى صراط، صراط هنا نكرة، ومرة تأتي معرفة، اهدنا الصراط، ومرة تأتي مضافة سواء أضيفت إلى ضمير أو أضيفت إلى غير الضمير. فمن الضمير وأن هذا صراطي، الياء مضافة إلى صراط، فجاءت صراط مضافة. وعندما نقول الياء مضافة إلى صراط يعني فيه مضاف ومضاف إليه، فالمضاف إليه الذي يقع بعد المضاف. فمثلا الياء هل هي مضاف الآن ولا مضاف إليه؟ لا، الثانية هي المضاف إليه، لأن الإضافة في الأصل إضافة الأولى للثانية وليس إضافة الثانية للأولى. هذا هو معنى الإضافة الحقيقي في اللغة. وقد تأتي مضافة إلى غير الضمير صراط الذين، فأضيفت الذين إلى صراط. ومرة تأتي مضافة إلى اسم ظاهر صراط الله الذي، المهم أنها تأتي معرفة ومنكرة ومضافة سواء أضيفت إلى ضمير أو إلى اسم موصول أو إلى اسم ظاهر أو إلى غير ذلك. فيها ثلاث قراءات لفظ الصراط. القراءة الأولى، قرأ قنبل عن ابن كثير، قنبل عن ابن كثير قرأ بالسين اهدنا الصراط، السيراط في كل القرآن، ولذلك عبر بقوله بحيث أتى. القراءة الثانية، قرأ حمزة بإشمام الصاد زايا، في كل القرآن الكريم إلا خلادا وافقه في الموضع الأول من الفاتحة فقط. وأنا بدأت بحمزة، أردت أن أنسب العلم إلى الشيخ لا إلى الراوي، لأن الأصل الشيخ والإمام، كما فعل الشاطبي وقطبه أبو عمرو، فنسب الباب مع أن الباب كله للسوسي لكن نسبه إلى الشيخ تأدبا، فيكون خلف قد قرأ في كل القرآن الكريم بالإشمام، ويكون خلاب قد قرأ بالإشمام في الموضع الأول من الفاتحة فقط، ويكون حمزة في الموضع الأول من الفاتحة فقط من الروايتين. فأما عن الإشمام فمعناه أن تخلط الصاد الموجودة في كلمة الصراط بالزاي خلطا حرفيا، بحيث تراعي ثلاثة أشياء: خلط وتغليب وتقديم. خلط الصاد بالزاي وتغليب الصاد على الزاي وتقديم الزاي على الصاد، ثلاثة أمور في هذا الإشمام. وهذا الإشمام يسمى إشمام حرفي، لأن الإشمام ثلاثة أقسام: إشمام حرفي وهو خلط حرف بحرف، وإشمام حركي وهو خلط حركة بحركة، ومثاله قيل وغيضة، وإشمام إشاري هذا هو القسم الثالث، وهو الذي يأتي في أواخر الكلمات عند الإشارة إلى الضمة في آخر الكلمة الموقوف عليها إذا كانت مضمومة. هذا هو الإشمام، وهي لغة من لغات العرب، وكان أكثر قيس، وهي قبيلة من قبائل العرب تسمى بقبيلة قيس، ينطقون بهذا الإشمام. ويبدو أن لفظ الإشمام فيه نوع من العجمة، فينطق بها أهل العجم غالبا، لأن قبيلة قيس كانوا يتميزون باللون الأسود، وكانوا أشبه بالعجم في لغتهم، فكانوا ينطقون الصاد زايا وليست زايا خالصة، وإنما هي مشماه بالزاي. وكيفية ذلك أن ينطق بها الإنسان صادا مع زايا أو مع زاي لتتولد منهما ظاء عادية عامية دون التعسف في مخرجها، حتى لا تكون ظاء خالصة أو ظاء خارجة من مخرجها الصحيح. هكذا اهدنا الصراط المستقيم، لا أقول اهدنا الصراط المستقيم، ولا اهدنا الصراط المستقيم الصراط، ولا الصراط، ولا الصراط. كل هذه الألفاظ لا ينطق بها، وإنما ينطق بها الصراط الصراط، تقديم زاي شبيهة بالظاء الخفيفة، ليست ظاء قوية هكذا تخرج من مخرجها، لا، كظاء العامة وكظاء العوام، أو في من يخطئ في قراءة القرآن الكريم في نطق الزاي عندما ينطقها قريبة من الظاء. هذا هو نطق صراط أو الصراط. وقراءة السين على الأصل هي من السرط بمعنى الابتلاع، يقال في المعجم سرطا بمعنى ابتلع، وسمي الصراط بالصراط لأنه يبتلع كل من يمر عليه إلا من نجاه الله عز وجل. وأما الصاد فهي الأصل وهي لغة قريش، وأما الزاي أو الإشمام فهو لغة من بعض القبائل كما قلنا. انتهت كلمة الصراط، وهو العنصر الثاني في سورة أم القرآن. العنصر الثالث وهو هاء جمع المذكر السالم كما قلت لكم، وهو المتمثل في الهاء، هاء الضمير التي تأتي لجمع المذكر السالم في نحو عليهم وإليهم ولديهم وأيديهم إلى غير ذلك، فهي عامة. فقد قرأ حمزة باختيار ثلاثة ألفاظ فقط من هذا النوع، وهي عليهم وإليهم ولديهم، حيث أتت هذه الكلمات الثلاث في القرآن الكريم كما يدل على ذلك الإطلاق. فهو لم يقل عليهم مثلا في سورة كذا، أو إليهم في موضع كذا، أو قيد مثلا لديهم بكذا، لكنه قال عليهم مطلقا وإليهم مطلقا ولديهم مطلقا. قرأ حمزة جميع هذه الألفاظ بضم الهاء، وإذا كان أهل القراءات أناسا حساسين في اللغة فإنه يجب عليهم أن يفرقوا بين الوصل والوقف، ويتعاملوا مع الكلمة في الوصل والوقف بكل أحوالها. ولذلك قال الشاطبي وصلا ووقفا، أو وقفا ووصلا، وهذا معنى قوله وقفا وموصلا. وكلمة عليهم الأصل فيها على، وبعد ذلك هم، يبقى على وحدها وهم وحدها، لكن إذا بدأت بكلمة هم فأنت تضم الهاء، فحمزة ضم الهاء على أن الأصل في هاء الضمير الضم، لأنه يبتدأ بها مضمومة هكذا، فالأصل فيها الضم في كل الأحوال منه. أما عليه فهذه مناسبة، للياء، لكن الأصل عليه هو وبي هو، هذا هو الأصل. لكن العلماء كسروا الهاء لمناسبة الكسر في به حتى يكون هناك تجانس في اللغة العربية وسهولة وسيولة في النطق. كذلك هنا ضم الهمز، عفوا ضم الهاء إشارة إلى أصلها عليهم وإليهم، وأما الكسر فهو مراعاة للياء الساكنة التي قبلها بصرف النظر عن أنها ياء مادية، لأن الياء المادية أقرب إلى الكسر من ياء اللين. عليهم هذه ياء لين، إليهم لديهم، كلها ياء لين في هذه الكلمات، لكن اللين أقل مرحلة من المد، حتى أن بعض النحويين اعتبر حرف اللين من الصحيح، وبعضهم اعتبره شبيه بالصحيح، فهم يقسمون الاسم إلى 3 أقسام: صحيح وشبيه بالصحيح ومعتل. فالصحيح هو ما خلا من أحرف العلة واللين، والشبيه بالصحيح هو ما كان فيه حرفي اللين وهما الواو والياء الساكنتان، المفتوح ما قبلهما أو المضموم ما قبلهما أو المكسور ما قبلهما عند أهل النحو خاصة. أما أهل التجويد والقراءات واللغة فهم يشترطون أن يسكن حرف المد ويأتي ما قبله مفتوحا ليصير حرف لين. فأهل النحو يمثلون بكلمة ظبي، يقولون هذا شبيه بالصحيح، ودلو يقولون هذا شبيه بالصحيح. وأما المعتل عندهم فهي حروف واي المعروفة في اللغة العربية، لأن الصحيح أقوى من اللين واللين أقوى من المعتل، هذه درجات. المهم نعود إلى موضعنا، فكلمة عليهم وإليهم ولديهم بالكسر لمناسبة الياء وبالضم على الأصل كما بينت. وقد لاحظنا في هذا البيت إطلاقا في كلمة عليهم وإليهم ولديهم. طيب من أين يؤخذ ضم الهاء في هذه الكلمات 3؟ من قوله بضم الهاء. طيب عليهم إليهم حمزة ولديهم جميعا بضم الهاء وقفا وموصلة. طيب من أين تؤخذ القراءة الثانية المتروكة لبقية القراء؟ لم يقل مثلا بضم كسر الهاء مثلا، لكنه قال بضم الهاء وسكت. الجواب أخذنا القراءة للباقين من لفظ عليهم كما نطق به عليهم مكسورة الهاء، لأنه قال عليهم وإليهم ولديهم، انطق بها مكسورة هكذا لكل القراء إلا حمزة فقد قرأ بالضم كما ذكر في البيت. انتهت الملحوظات أو الملاحظات على هذا البيت والاستنتاجات اللغوية التي أخذناها من هذا البيت. العنصر الرابع ميم الجمع. أما عن ميم الجمع فهي الميم التي تدل على الجمع، تحدثنا قبل ذلك عن هاء الضمير للغائب في عليهم. هذه الهاء 5 أنواع يا إخوة، الهاء هذه 5 أنواع التي هذه واحدة منهن، هاء جمع المذكر السالم للغائب هذه واحدة منهن، والباقي سنأخذه في موضعه إن شاء الله عز وجل متفرقة على باقي الأبواب، مثل هاء الكناية وهاء الضمير المنفصل في هو وهي الذي يدل على الغائب، وهاء السكت سنتعرض لهذا بعد ذلك إن شاء الله. أما عن ميم الجمع فهي الميم التي تأتي في آخر الكلمة الدالة على الجمع مطلقا. وهل من كلمة مطلقا كما قلت يشمل المذكر والمؤنث؟ الجواب لا، الميم الدالة على المذكر فقط، وأعني المذكر فقط أي إطلاق المذكر، وهذا ما أردت بقولي مطلقا، لا مطلقا المذكر والمؤنث، وإنما أردت إطلاق التذكير فقط، إطلاق التذكير. وهل هناك مذكر مقيد؟ الجواب نعم، في كثير من المواطن هناك مذكر مقيد. فميم الجمع الدالة على الجمع والتي تأتي في آخر الكلمة، نحو عليكم وأنتم وبهم، سواء اتصل بها ضمير مخاطب أو غائب، أو ميم الجمع التي تلتصق بالكلمة وتكن موصولة، لأن إحنا عندنا ميم جمع في القرآن موصولة وصلا ووقفا، يعني سبحان الله العظيم. أنا الآن أتحدث عن ميم الجمع الآن، وسوف أتحدث عن القراءات في ميم الجمع يا إخوة، انتبهوا، في حالة الوصل فقط، إذا وقفت عليها فتسكنها. لكن هناك ميم جمع موصولة وصلا ووقفا، وهو إذا لحقها ضمير أو إذا لحقتها صلة. إخواني إخواني، هل أنتم معي؟ انتبهوا يا إخوة. نعم، أما عن ميم الجمع الموصولة في كل القرآن، أو يعني أقصد في الوسط والوقف، لا في كل القرآن، فهي في قوله تعالى: أنلزمكموها. وكلمة أنلزمكموها جملة فعلية مكونة من فعل نلزم، والذي دخل عليه همزة الاستفهام والفاعل ضمير مستتر محذوف تقديره نحن، نلزم نحن. والمفعول به هو الكاف، والميم الواقعة بعد الكاف ميم الجمع. كوموها، كومو كومو، هي ميم الجمع. وأما الميم الأولى، ربما يسأل سائل الآن: طب وما الميم الأولى؟ الميم الأولى هي من بنية الفعل لازم أو نلزم، نلزم، هذه ميم أولى. والميم الثانية التي بعد الكاف، وهي ميم الجمع. تأمل ما الذي بعد هذه الميم الثانية وهي ميم الجمع، لأن الأصل نلزمكم إياها، نلزمكم. ما الذي بعد الميم هذه؟ نعم، الواو، الواو التي بعد الميم. كيف تعرب هذه الواو؟ كيف تعرب هذه الواو؟ أقول لك إن إعراب هذه الواو يكون كالآتي: الواو واو الصلة، ناشئة عن إشباع ميم الجمع وليست واو الجماعة. أنلزمكموها، أنلزمكموها، ليست واو الجمع وإنما هي واو الصلة، أنلزمكم إياها. تأمل، همزة الاستفهام، نلزم، هذا هو الفعل، الكاف مفعول به والفعل كما قلت محذوف، كم الميم ملصوقة في الكاف، كم هي ميم الجمع، قوموها قوموها، هذه واو الصلة. فإن قال قائل: هذه واو جمع، أقول له: لا، لأن واو الجمع تتصل بالأفعال من آخر الأفعال، وقد فصل بين الفعل أو بين الجملة عموما بميم الجمع. فلو أراد أن تكون ميم الجمع لأتت بعد الميم الأولى، لأن آخر الفعل هو الميم الأولى، وواو الجماعة تلحق آخر الفعل، لكن أتت بعد ما فصل بين الفعل وبين واو الصلة بميم الجمع. وأيضا أقول لو كانت واو الجماعة لما أتى بها هنا، لأنه يجمع بين ساكنين، فميم الجمع ساكنة وهذه الواو التي هي واو الصلة ساكنة، لأن حروف المد ساكنة لا تضبط، فيكون بذلك قد جمع بين ساكنين. والجمع بين ساكنين في اللغة العربية دائما يهرب منه ولا يحاول أن يجمع بين ساكنين، فيحاول إما بالحذف وإما بالنقل وإما بكذا أو بكذا، المهم أنه لا يجمع بين ساكنين، فثبت أن هذه الواو واو الصلة وليست واو الجماعة كما قلنا. هذه هي ميم الجمع الموصولة في القرآن الكريم وصلا ووقفا. نعود إلى حديثنا عن الحديث عن ميم الجمع، وأقول إن ميم الجمع وقد عرفتها إما أن يأتي بعدها محرك وإما أن يأتي بعدها ساكن، فإن جاء ما بعدها محرك أعني حرفا محركا غير الهمزة، حرفا محركا غير الهمزة، فقد وصلها في حالة الوصل فقط، ومعنى وصلها يعني ضمها موصولة أو مضمومة مشبعة، كل هذه الألفاظ تصح، فقد وصلها أو ضمها موصولة أو ضمها مع الصلة قالون بخلف عنه وابن كثير. ومعنى قالون بخلف عنه يعني له الآن وجهان كما هو ظاهر من كلام الشاطبي، له الصلة وله عدم الصلة، فيقرأ عليهم غير ويقرأ عليهم غير. وهنا أحب أن أنبه إلى نقطة، وهو أن بعض القراء عندما ينطقون ويقرؤون كلمة عليهم أو أي كلمة فيها صلة هكذا ينطقونها بهذه السرعة هكذا، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذه سرعة، لقد ضم الميم فقط. تأملوا وأنتم أهل القراءات، تأملوا وأنتم أهل القراءات، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا خطأ، ما الخطأ فيه؟ الخطأ فيه أنك تضم الميم فقط، ونحن نقول تشبعها حتى يتولد منها واو مادية. يا قارئ يا ذكي، لا بد أن يأتي منها حرف مد طبيعي. عليهم غير، هم غير، ضمت الميم فقط، وإنما الصواب صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، بالإشباع حتى تقعد الواو ويسمعها الآخرون. انتبه إلى هذه النقطة حتى لا نضم فقط، لا بد من إثبات حرف مد طبيعي مع ميم الجمع. فقالون بخلف عنه قرأ بالصلة، وابن كثير قرأ قولا واحدا، وسيأتي كلام لقالون، وأقوله الآن أنه ثبت لقالون من طريق الشاطبية والتيسير الإسكان والصلة كما هو ظاهر الآن، لكن المتتبع لهذه الرواية يرى أن الإسكان ليس من طريقنا، وإنما الذي من طريقنا هو الصلة، فينبغي أن نقرأ له بالصلة لمن قرأ القرآن بمضمون. أكرر دائما حتى نفهم، أو حتى أفهم أنا، بمضمون التيسير. تأملوا يا إخوة، تأملوا، هل تقرأ القرآن بمضمون الكتب؟ هل أنت تفعل هذا؟ هل تقرأ القرآن علينا بمضمون كتاب معين كما كان يفعل هؤلاء العلماء؟ هذا هو الواجب وهو الأصل. وكلمة وصيل في البيت معناها من الصلة، وصيل ضمة، وقال ضمة يعني ضم وصيل، إذن مرحلتين، ضم وصلة. قبل محرك هو إلى الآن مطلقا، يعني إلى الآن مطلقا لم يقيد، أتى البيت الذي بعد ذلك وقيده، ومن قبل همز القطع صلها لورشهم، هذا مقيد بالهمزة. يعني إذا جاء بعد ميم الجمع همزة فهم على أصولهم كما تقدموا من هذا الإطلاق في الأول، يعني إطلاق في الأول سواء أتى بعدها همزة أو لم يأتي بعدها همزة، لكن بعد هذا البيت قيد بالهمزة، أي أن ورش يشترك معهم إذا كان بعد الميم همزة. وقد قلنا في الأول أنه يصلون، يعني ابن كثير وقالون يصلان ضم ميم الجم إذا لم يأتي بعدها همزة قطع إلى الآن، لكن إذا أتى بعدها همزة فهما يشتركان مع ورش. فالخلاصة أن ابن كثير وقالون بخلف عنه، والصواب له الصلة من هذا الطريق فلا يقرأ له بالإسكان، يصلان ميم الجمع إذا أتت قبل محرك مطلقا سواء كان بهمزة أو بغير الهمزة، يعني سواء وقع بعد ميم الجمع حرف أي حرف غير الهمزة أو وقع بعدها الهمزة، المهم أن يكون الحرف محرك، هذا الحرف المحرك همزة أو حرف غير الهمزة. ووافقهم ورش على الصلة إذا كان بعد ميم الجمع همزة، وقد وضح ذلك وهو سهل ليس فيه صعوبة، هذا في حالة الوصل لأنه قال وصيل. أما هنا وأسكنها الباقون بعد لتكملة، يعني في حالة الوقف أسكن وأسكنها، يقصد أسكنها، وهو لم يتعرض لهذا لأن ميم الجمع ربما كانت الصلة أخذت من كلمة صل، أو ربما أخذت من كلمة من وصل القراءة، لأن هذا لا يأتي إلا في حالة الوصل. ما هو كلمة وصل في البيت هل معناها الصلة أم معناها عند الوصل؟ الجواب أنها من الصلة. طب من أين عرفنا أننا ننطق هذا في حالة الوصل؟ الجواب أننا ننطق هذا في حالة الوصل لأن هذه الأمور لا تأتي إلا في الوصل، فهناك أمور إلزامية تلزم في الكلمة الواحدة، فهو لم يقيد، لم يقل وصلا ووقفا. وصل ضم ميم الجمع قبل محرك دراكا وقالون وتخيره جلا، ومن قبل همز القطع سلها لورشهم، حتى في الباقي وأسكنها الباقون بعد لتكمله لم يقل وأسكنها متى. والجواب أن هذه الدلالات كلمة صل وكلمة وأسكنها تدل على الوقف والوصل، فأسكنها أي وقفا، فإذا وقفوا عليها الباقون أسكنها. أو ربما يكون المراد أن باقي القراء قرأوا بالإسكان في حالة الوصل أيضا، يحتمل هذا، وهو الذي يفهم من هذا البيت وأسكنها الباقون بعد لتكملة، أي أن هؤلاء قرأوا بصلة ميم الجمع في حالة الوصل، وضد الإسكاء ضد الصلة هو القصر، فلو سكت في البيت ولم يأتي بكلمة وأسكنها لفهم أننا نقرأ الميم بالقصر، وليس ذلك، ليس كذلك المقصود في البيت، وإنما المقصود أن باقي القراء يقرؤون بالإسكان، ولذلك أتى بكلمة وأسكنها، لأن الضد لا وهو الإسكان هذا لا يؤخذ من ضد الصلة، فضد الصلة عدم الصلة وهو القصر. ولم يثبت أننا قرأنا كلمة ميم الجمع بالقصر، وإنما نقرأها بالإسكان، ولهذا عبر بقول أسكنها، لأن قراءة المتروكين لم تؤخذ من الضد. وهذا هو الصحيح والمحتمل، لأنه لو كان المقصد أن الباقين أسكنوها بعد هؤلاء لصح أيضا، لكن هذا هو الصحيح أنهم لما قراءة الباقين لا تؤخذ من الضد صرح بهذا الإسكان، فليس في قوله وأسكنها مجرد كلام عادي، وإنما هو إشارة إلى القراءة المتروكة أنها تكون بالإسكان، وأسكنها الباقون، والباقون أي بعد الذين تقدموا. هذا إذا أتى بعد الميم متحرك، سواء كان همزة أو حرف غير الهمزة. أما إذا أتى بعدها ساكن مثل هم المفلحون ويومهم الذي وغير ذلك، فإنها يعني اللي هي الميم يعني ميم الجمع مضمومة ضما فقط لالتقاء الساكنين هم المفلحون بدون إشباع، لا نقول هم المفلحون، ليس هكذا ولا بالقط هم المفلحون، وإنما هم المفلحون بالضم، وإلى هذا أشار بقوله ومن دون وصل ضمها قبل ساكن لكل، أي لكل القراء إلا أبو عمرو، فإنه يكسر ميم الجمع التي أتى بعدها ساكن التي نتحدث عنها الآن، إذا أتى قبل الميم هذه هاء وقبل الهاء كسرة أو ياء ساكنة، وقوله ياء ساكنة مطلقا تعني ياء المد وياء اللين. فأبو عمرو يقرأ بكسر الميم في حالة الوصل، بكسر الميم التي بعدها ساكن يا إخوة، التي بعدها ساكن وليس التي بعدها محرك، انتهينا من التي بعدها محرك، أما التي بعدها ساكن فالكل كل القراء يقرؤون بضمها بدون إشباع، أما أبو عمرو فيكسرها إذا كان قبلها هاء وقبل الهاء كسرة أو ياء ساكنة. مثال الكسرة بهم الأسباب وقيهم السيئات، ومثال الياء عليهم القتال. هكذا بهم الأسباب عليهم القتال، وقد عبر عن هذا بقوله وبعد الهاء كسر فتى العلى مع الكسر قبل الهاء أو الياء ساكنا. فإذا لم توجد هذه الشروط عند أبي عمرو فلا يقرأها بالكسر، وإنما يقرأها عادي مثل حفص ومثل باقي القراء إلا حمزة والكسائي كما سيأتي. فإذا لم يوجد قبل الهاء لا كسر ولا ياء ساكنة لا يقرأ بكسر ميم الجمع، وإذا لم توجد الهاء أيضا لا يقرأ أيضا بكسر ميم الجمع. فمثلا كلمة لهم الذي وجدت ميم الجمع مضمومة ووجدت الهاء وانتفى شرط ثالث وهو عدم وجود كسرة أو ياء ساكنة قبل الهاء لأن ما قبلها لام مفتوحة، فلا بد من توافر هذه الشروط هذه قراءة أبي عمرو. وأما حمزة والكسائي فقد قرأ بنفس الشروط، بنفس شرط أبو عمرو هذا، اللي هو أن يكون قبل الميم هاء وقبل الهاء كسرة وياء ساكنة، لكن مع ضم الهاء. هما ثبت لهما من عملية الطرح ضم الميم، لأن قلنا لا يكسر الميم إلا أبو عمرو فقط. أبو عمرو فقط هو الذي يكسر الميم، وكل القراء يضمون الميم بعد أبي عمرو. ننتقل للهاء. يكسر الهاء أبو عمرو ويضمها حمزة والكسائي، فحمزة والكسائي لا يعني يقرآن بشيء في الميم، الميم مضمومة عندهما بعد أبي عمرو، لكن قراءتهما بالضم في الهاء التي قبل الميم. ولذلك قال وفي الوصل كسر الهاء بالضم، لأن الهاء ستكون مكسورة لما قبلها من الياء، أو ربما كانت مضمومة على الأصل الذي بيناه من قبل في عليهم وإليهم. فمثلا إليهم القول، الهاء أصلا عنده مضمومة في الوصل وفي الوقف عند حمزة، لأنها من ضمن الكلمات الثلاث التي قلنا عليها، ولذلك لو وقف عليها لقال إليهم، ولو وصلها إليهم القول فهي مضمومة وصلا ووقفا. أما الهاء التي ما عدا الكلمات الثلاث، الهاء التي لم تأتي في الكلمات الثلاث، فهي مكسورة، لأنه يكسر فيما عدا الكلمات الثلاث، فيقرأ بالضم في هذه الهاء عندما تكون مكسورة يضمها مع الميم. وهذا معنى قوله وفي الوصل كسر الهاء بالضم شمللا. ومعنى شمللا يعني أسرع من السرعة، من الشملل، وهو السريع. ثم مثل فقال كما بهم الأسباب ثم عليهم القتال. هذه أمثلة. وعند الوقف يقف الكل بالإسكان، فليس فيه روم ولا إشمام. يعني مثلا الشيخ أبو عمرو يقرأ بكسر الميم في حالة الوصل، يقول مثلا بهم الأسباب، عندما يقف عليها يا إخوة هل يقف بالروم؟ لأن حركة الميم كانت في الوصل مكسورة. الجواب لا، وقد استثنى الناظم ميم الجمع من الاستثناءات المذكورة في الروم، من الروم والإشمام في بابه الوقف على أواخر الكلم، عندما قال وميم جمع فلا يقف بالروم على الكلمة، أو على الكلمة يعني التي بها الميم، اللي بها الميم، فإذا وقف وقف بالإسكان على الميم. وأما الهاء فالكل يقف بالكسر، حتى حمزة والكسائي، أو حتى حمزة تحديدا، لأن حمزة ليس له ضم إلا في الألفاظ الثلاثة، فإذا كانت الكلمة التي معنا من الألفاظ الثلاثة فهو يقف بضم الهاء أيضا، وإذا لم تكن الكلمة من الكلمات الثلاثة فهو يقف بكسر الهاء. وهذا معنى قوله وقف للكل بالكسر مكملا. نبه على الهاء، ما مقصوده الآن وقف للكل بالكسر، الهاء ولا الميم؟ لا، الكلام على الهاء، لأن الميم معروف أن يقف ساكنة أصلا ويقف عليها بالإسكان، لكن نبه عليها وقف للكل بالكسر مكملا، أي بكسر الهاء. طيب الجواب أو سؤال آخر، لماذا قال وقف للكل بالكسر مع أن الوقف تحديدا على الميم وليس على الهاء؟ الجواب أنه أراد أن يفصل عليهم عما بعدها، لأنه قال قبل ذلك وفي الوصل، وفي الوصل كسر الهاء بالضم شمللا، فلما قال وفي الوصل أي حال كونك واصلا الهاء والميم بما بعدهما، بين حكم الوقف على الكلمة الموقوف عليها التي بها الهاء والميم. فهذا ملحظ أيضا يؤخذ من قوله وقف للكل بالكسر مكملا. فيكون في نحو بهم الأسباب وعليهم القتال ثلاث قراءات. قرأ أبو عمرو بكسر الهاء والميم في حالة الوصل بهم الأسباب عليهم القتال، وعند الوقف وقف بالإسكان مع كسر الهاء. وقرأ حمزة والكسائي بضم الهاء والميم في حالة الوصل، وإذا وقف وقف بالكسر على الهاء أو للهاء، وقف اللي هو حمزة والكسائي يعني بالكسر في الهاء وبإسكان الميم، إلا حمزة إذا كان اللفظ أو الكلمة هي إحدى الكلمات الثلاث التي تقدمت وهي عليهم إليهم لديهم، فإنه يقف بالضم أيضا. إذا وقف بضم الهاء مع سكون الميم أيضا. وقرأ الباقون بكسر الهاء وضم الميم من غير صلة. هذه هي الهاءات التي معها هذا الشرط، وأما الهاءات الأخرى التي ليس فيها هذا الشرط فإنهم أو فإن الجميع يضمونها ضما عاديا بدون صلة. هم المفلحون، أكثرهم الفاسقون، إلى غير ذلك. انتهت سورة أم القرآن، وأمر سريعا على بعض الكلمات الصعبة فيها وبعض الإعرابات الخاصة بها. ومالك يوم الدين راويه ناصر وعند صراط والصراط لقنبلة، يعني قرأ راويه ناصر، فراويه ناصر فاعل، راويه فاعل وناصر فاعل. مالك هو لفظ في محل المفعول به، منصوب طبعا بفتحة مقدرة منعا من ظهورها الحفاظ على كسرة اللفظ لأنه مكسور في الأصل في القرآن الكريم. أو ومالك مبتدأ ويوم الدين مضاف إليه، راويه ناصر يعني قرأ راويه ناصر، فتكون ومالك يوم الدين مبتدأ وراويه ناصر خبر. وعند صراط مضاف إليه ومضاف أو مضاف ومضاف إليه، والصراط لقنبلة، اللام هنا لم تدل على الأمر أي اتبع قراءة قنبل، فهي لام ساكنة وتسمى لام الأمر، وقد حركت لأنها لا يبتدأ بساكن في أول الكلام. والصاد زاين أشمها، الصاد مفعول به للفعل أشم، وزاين مفعول ثاني أي أشم الصاد زاين، وقد رجع الضمير أشمها يعود على الصاد. لدى خلف ظرف ومضاف إليه، وأشمم لخلادي هو في الأصل ممنوع من الصرف لكن صرفه للضرورة كما هي في نسختنا الآن. عليهم إليهم حمزة ولديهم، يعني معنى الكلام قرأ حمزة، فحمزة فاعل، قرأ حمزة عليهم وإليهم ولديهم جميعا حال، أي حال كون هذه الألفاظ الثلاثة مجتمعة جميعا، أو توكيد أي يعني لورودها في القرآن جميعا، بضم الهاء وقفا وموصلة، يعني وقفا وموصلة حالان، أي حال كونك واقفا وحال كونك واصلا. وبضم الهاء معروف، وصل ضم جملة فعلية، ميم الجمع جملة مجرورية قبل محرك مثلها، دراكا يعني لدراك منصوب على نزع الخافض، وقالون بتخييره جلا جملة فعلية، ومعنى التخيير أي مخير بين الإسكان وبين الصلة. ومن قبل همز القطع صلها لورشهم، أصل الكلام صلها لورش قبل همزة القطع، وهذه الهاء نسبها إلى القراء لورشهم أي صل ميم الجمع قبل همزة القطع. وأسكنها الباقون، الباقون فاعل أسكن، بعده مبني على الضم، ومن دون وصل ضمها وضمها، ضمها على أنها فعل أمر أي ضمها أنت، والضمير راجع إلى الميم، أو ضمها مبتدأ، وأصل الكلام ضمها قبل ساكن لكل، فهو متعلق بمحذوف خبر. وبعد الهاء مضاف ومضاف إليه بعد ظرف، الهاء كسر فتى العلا، كسر فتى العلا اسمية مع الكسر قبل الهاء أو الياء ساكنا، كلها مجرورات. وفي الوصل كسر الهاء بالضم شمللة، وفي الوصل كسر الهاء وأصل الكلام وكسر الهاء بالضم شمللة في الوصل. كما بهم الأساب هذا تمثيل، ثم عليهم القتال، وقف للكل بالكسر مكملا مكملا حال، وقف للكل هي فعلية. وقد بينا ما في أم القرآن من قراءات مع التوجيه ومع ما فيها من أمور، وبقي الآن أن أشير إلى توجيه كلمة أو ميم الجمع عموما، إلى أن الأصل فيها الضم، لأنني لم يعني أذكر شيئا عن توجيه ميم الجمع ولا عن قراءات الميم، فمن ضمها في حالة الوصل فهو على الأصل أو لغة في ميم الجمع، أو ربما كانت لتحقيق الهمزة بعدها، لأن الهمزة تحتاج إلى مد طويل قبلها حتى تحقق جيدا. وبالنسبة لكسر ميم الجمع عليه مي لمناسبة الهاء التي قبلها والياء الساكنة أو الكسرة، وأما الضم فهو على الأصل أو لمناسبة الهاء عندما تكون مضمومة، وأما ضم الهاء والميم فهما أيضا للمناسبة حتى يعمل اللسان عملا واحدا، وأما الإسكان فهو الأصل في الوقف عندما نقف، فالأصل في الوقف يكون بالإسكان على كل الكلمات كما قال الشاطبي، والإسكان أصل الوقف وهو اشتقاقه من الوقف عن تحريك حرف تعزلا. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بالقرآن، وأن يبارك لنا بالقرآن، وأن يكرمنا وإياكم بكرامة القرآن، وأن يرفعنا برفعة القرآن. اللهم اشف أمراضنا وأمراض المسلمين، وارحم أمواتنا وأموات المسلمين كافة عامة يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.